قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيره، إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا في مرض فقال فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد، إن حدث في مرضي هذا حدث موت أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة فحاصوا في الثلث ولم يبدى أحد منهم قبل صاحبي، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. قال ولا يبدى أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضي. نقطة جديدة وهي كل ما تقدم في مدبر واحد ويستقل بالثلث، إذا دبر جماعة ولكن تلك الجماعة على الترتيب الزمني، يوم السبت قال فلان مدبر عني، يوم الأحد قال وفلان مدبر عني، يوم الاثنين وفلان مدبر عني، أربعة أشخاص في أربعة أيام متفاوتة أو أربعة أسابيع أو أربعة أشهر، يبقى دبر كم؟ أربعة في وقت واحد ولا متفاوتين؟ ها؟ متفاوتين. فإذا مات وكان الثلث يحتمل الأربعة يبقى الأربعة إيش؟ تحرر. إذا كان الثلث يحتمل اثنين، أي الاثنين من الأربعة يعتقون؟ الأولين ولا الآخرين؟ ولا نتخير ولا بالقرعة؟ من؟ الأولين؟ ليش؟ لما ناخدش الآخرين؟ بدأ بهم ولما بدأ بهم إيش ترتب على البداءة بهم؟ هم أولى. ليش أولى؟ ويمكن رجع عنه الآخرين دون وكان يأخذ الأحدث بالأحدث، ممكن هذا الجدد، يمكن هذا الآخرين على باله أكثر. ها؟ هناك علة، هناك سبب. يأخذ الأول فالأول فيما يتحمله الثلث. لماذا يأخذ الأول فالأول؟ فكروا شوية. ها؟ أسبق في التدبير؟ نعم. إحسان. لأنه حينما دبر الأول تعلق ثلث تركته بمين؟ بالأول. فإذا جاء بثاني وثالث يكون مزاحمين للأول، فالأول حاز الثلث وحاز الاستحقاق بالثلث، إذا نبدل الأول. إن زاد من الأول ما يعتق ثلث أو نصف واحد ثاني، قلنا للثاني بالترتيب روح أنت عندك الثلث في رقبتك وعندك نصف في الثلث الباقي من الأولاني والبقية على الله. فإذا أعتق حائش دبرهم في كلمة واحدة فلان وفلان وفلان وفلان مدبرين، يبقى في ترتيب وتقديم وتأخير، ولا كلهم تعلقوا بالثلث في وقت واحد؟ ماذا نفعل؟ إن وسعهم الثلث راحوا بسلامة الله، إن لم يسعهم الثلث أولا وقبل كل شيء كل واحد تحرر ثلثه من نفسه لأنه مال. ونظرنا في ثلث التركة ماذا نفعل فيه؟ وكمل هذا عندك بكلمة واحدة. قال فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد، إن حدث في مرضي هذا حدث موت أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحصوا في الثلث ولم يبدى أحد منهم. لا يبدى أحد من مجموعة بخلاف الأولين الذين حصل فيهم الترتيب الزمني فيقدم الأول في الأول، لكن هؤلاء في كلمة واحدة اشتركوا جميعا في الثلث. بعدما عتق من كل واحد منهم ثلثه من رقبته نظرنا في ثلث التركة، قيمة الأربعة جميعا 40,000، ثلث التركة كم؟ 30. يعتق الباقي منهم ولا ما يعتق؟ ثلث التركة 30 وقيمتهم جميعا 40، يا جماعة أهل الحساب ها يعتقون ولا لا؟ سكتتم ليش؟ ها يعتقون؟ ها بقي عشرة فكروا بالحساب طيب ها يعتقون ليش يعتقون؟ أعتق منهم ثلث من غير التركة ولا لا؟ وبقي الثلثان هم قيمتهم كم؟ أربعون وثلث التركة أربعون يعتقون جميعا ثلث التركة ثلاثون وقيمتهم أربعون قيمتهم أربعون خرج من الأربعين ثلثها إذا يعتقون أن يعتق الباقي منهم جميعا إذا كانت قيمتهم أربعون خليها ستين وعتق من كل واحد ثلثه يبقى باقي من المجموع كم؟ باقي من المجموع قيمتهم كم؟ أربعون كان ثلث التركة عشرون كم نسبة ثلث التركة بالنسبة للباقي من قيمتهم؟ ها؟ النصف ولا الثلث؟ العشرين بالنسبة للأربعين نصفها ولا لا؟ طيب ماذا نفعل في هؤلاء بالعشرين؟ ها؟ الثلث انتهينا منه كل واحد امتلك ثلثه بنفسه وبقي في كل واحد ثلثاه الثلثان في الجميع أربعون وثلث التركة يتحاصون فيه والثلث عشرون نسبة العشرين إلى الأربعين النصف يعتق من كل واحد منهم مما بقي فيه قديش نصف الباقي فيه ونصف الباقي فيه كم ثلث اذا يعتق من كل واحد ثلثان ثلث برقبته وثلث بحصته في ثلث التركة نعم وانما لهم الثلث يقسم بينهم في الحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ قال ولا يبدأ واحد منهم ولا يبدأ واحد على واحد لا بكسبه ولا بفضله ولا بصغره ولا بقدم تملك السيد إياه أبدا كلهم على السواء في وقت واحد يقتسمون الثلث إذا كان ذلك كله في مرض إذا كان أي تدبيرهم في مرض موت.